نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس راجم طريد العين ومن تجاري كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتعقيب يعني في دقيقتين يعني أو أكثر قليلا يعني كتعقيب قبل أن نبث جزء من جلسة يعلم الله ما كان فيها ومن هو اللعين المتأله الذي أخذه الجبار. أقول أحببتكم في الله، وهذه القناة هي لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل، وهو سبحانه الذي قدر لها أن توجد أصلا هذه القناة، وبتوفيقه ومنه وجوده عز وجل من يعني وفق وكشف عز وجل كل المؤامرات الإبليسية التي في غاية الآن يعني فضحناها واستهدفناها بالرقى. ربما وضعنا بنية الرقية ومحتوياتها يعني بطريقة مغايرة جدا، وتحدثنا على أمور يعني حرقة الشياطين والأبالسة من الجن والإنس، وكذلك هناك من استعملهم الجن والشياطين استعملهم يعني ليستهدفون بأمور كبيرة جدا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وأقول أن هذه الرقى يعني لجيل قادم، هي يعني لإخواني وإخواتي يعني الذين يتبعون هذه القناة، وكل من يدخل هذه القناة جديد مرحبا به، فهو أخونا وأخذنا في الله عز وجل. لكن أقول يعني النظرة البعيدة هي هذه الرقى لجيل قادم، ونحن نعي ما قمنا به، وكذلك لقطع الطريق على إبليس رجيم طريد وتجلي اللعين على ما قد حضروه وأعدوه منذ أجيال وسنين عديدة جدا ضد الإمام، هو تحضير منهم للتمكن من العداد تحضيرا للدجال اللعين. ربما البشر لا يعي أمور عديدة ولا يعلم ما يقع في عالم الأبالسة وما استهدفوا به هؤلاء الملاعين في الإنس وخاصة الموحدين الله عز وجل، والعباد لا تعلم ولا تعرف يعني ما دمره الجبار إلا قلة القلة الذين رأوا أمور عديدة جدا، وكم أخذ عز وجل من متألهين وأعطى ملوك سحرة الجن في النجوم والكواكب والأراضين. المهم أقول يعني بيت القصيد كله، أقول اجمعوا هذه الرقى، اجمعوا هذه الرقى واحفظوها وانسخوها وكذلك انشروها في سبيل الله عز وجل. اجمعوا هذه الرقى وكل الموجود في هذه القناة، يعني أنا أنصح اجمعوا هذه الرقى الموجودة في هذه القناة، اجمعوها واحفظوها وانسخوها وانشروها في سبيل الله عز وجل. أبالسة الجن والإنس زادوا في تسلطهم علينا، يعني لا نعرف ما سيكون وما عندهم في أجندتهم، لا يهمنا أمرهم، لكن يعني يهمنا يعني في هذا الوقت وفي كل وقت هي الرقى. الذي يهمنا الآن هي هذه الرقى، هذه الرقى أن تحفظوها وتصلوا إلى جيل هو يكبر الآن، وسيكون وقتهم شديد الضراوة من الدجال العين وإبليس الرجيم. هم وقتها سيفهمون جيدا هذه الرقى وسيفهمون أمور عديدة جدا، وكما نوهت من الأول يعني هذه الرقى أصلا يعني فيها أمور عديدة جدا، سواء من الأجهزة التي استهدفناها المنصولة بأجسام الموحدين والبلورات والأشياء كثيرة هم يعني زرعوها في العباد، ويريدون يعني أمور عديدة من بينها أن يستعملوها في وقت معين وهكذا أشياء. فنقول الحمد لله رب العالمين، يعني قطعنا عليهم شوط كبير جدا، هم دبروه منذ سنين وقرون عديدة وأخذوه من جيل إلى جيل، يعني يغرسون في هذه يعني هذه الأمور من جيل إلى جيل، لكن الحمد لله الذي دبروه في قرون عديدة دمره الله في يعني أوقات ربما في حوالي عامين. نحن ما زلنا نشتغل بإذن الله عز وجل، لكن نحن لا نعرف، لا نعرف الذي سيكون والذي سيقع، لهذا نحن نرجع ونقول اجمعوا هذه الرقى احفظوها وانسقوها وانشروها في سبيل الله عز وجل. ف والأيام الغيب يعلم به إلى الله عز وجل. لكن احترازا نحن نقول هذا ونبني هذا الكلام على أمور عديدة جدا لا نريد الإفصاح به والتحدث والكلام وكذا أشياء، لكن المهم اعملوا بنصيحة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد لينا ومن دجال كذاب سارق لينا ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجنة ومن كل شيطان عاقب الأسحار على القرناء. نعوذ بالله السميع العليم من سحرة الجن الذين يعقدون الأسحار على القرناء على القرناء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن. نعوذ بالله من كل ظالمة من كل عاقدة من كل ظالم عاقد ينزل بالأسحار على الإنسية وقرينتها. نعم نكمل بإذن الله عز وجل. بسم الله أمسينا وصبحنا بالله الذي ليس شيء منه ممتنعة وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبابسة ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل معلن أو مسرنة ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس رجيم طريد لينا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر ما يبغي. تحصن بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ممن سحر الإنسية وقرينتها حسبنا الله ونعم الوكيل من ملاعين يسحرون القرناء يسحرون القرناء ويتسلطون على القرناء بأسحار سواء كانت نازلة كونية أسحار نجمية أو بأسحار أخرى. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ممن سحر القرينة وتسلط على القرينة ليتمكن ويستحوذ على الجسم وعلى العقل ويستحوذ على الشعور ومناطق كثيرة جدا في الجسم. حسبنا الله ونعم الوكيل ممن تسلط على القرينة وعقد على القرينة، القرينة من الجهة اليمنى. أنت يا قرينة، أقول بالله التوفيق والله الذي يعلم ويشهد أننا لسنا ظالمين، وأنا لم أدعو على قرينة أنها مثل متشيطنة، لأن هناك من القرناء من لا يكون متشيطن، لكن الذي ربما لا يعرفه العباد وتحدثنا عليه من قبل ووضعنا شهادتنا لله عز وجل أن أصلا قرناء الجن الفعليين الذين خلقوا في أجسام العباد والذين هم مقرونين بالعباد، هم لم يخلقوا في وسط الأجسام، لكنكم أنتم تدخلون الأجسام وتخرجون، تدخلون إلى الأجسام فرارا من الأبالسة ومن أمور عديدة جدا. الكل يقول عليكم أنكم جن، يعني قرين من الشيطان، وأنا أقول قرين من الجن ليس قرين من الشيطان، لأن القرناء هم أصلا يعانون. أنت قرينة تعاني، فالله عز وجل خلقك لتكوني للوسوسة فقط. فإذا كانت الإنسية والإنسي يتبع منهج الله عز وجل فإنك لا تستطيعين التمكن منها، لكن سبحان الله استهدفكم إبليس رجيم طريد العين بأسحار ثقيلة جدا وعقد وكذلك ربط وكذلك أغلال وكذلك أمور عديدة يعقدها في القرينة على الإنسية، في القرينة على الإنسية. لهذا بالنسبة لي أنت قرينة مسحورة مكبلة عليك أسحار، ولست الوحيدة، والكثير جدا جدا جدا من القرناء الذين هم أصلا مسحورين وتنزل عليهم أسحار كونية. وأقول أنا بالنسبة لي أكون عادل أمام الله عز وجل، وقد استخلفني في هذا الأمر وفي هذه الجلسة الآن أو في جلسات أخرى، فنرى أنفسنا أنه يجب أن نحكم بالقسط. يعني أنت معذبة بتعذيبك، تتعذب هذه الأمام، فأنا لا أعذبك ولا أذكر أمورا أخرى، سواء أن أدخل في رقية وكذا وفيها قتل وتدمير وكذا، وأنت أصلا مكبلة بأسحار وكذا أشياء. ربما تكون عندك أسحار من خلال ما ذكرت الأماء، يعني قبل بداية الجلسة تحس بأمور معينة، وأقول الله أعلم وأعلم أجل، ومن قال الله أعلم علمه الله، أن هناك أسحار معقودة خلف الرأس، معقودة في القرينة، فيك أنت القرينة في رأس هذه الإنسية من الشنان، وهناك كذلك قيود معقودة سواء على الكتف، على الكتف من الجهة الشمال، وكذلك هناك ربط وقيود وأسحار معقودة في المفاصل، سواء في المفصل يعني في الذراع، وكذلك في ساعد اليد، وكذلك أسحار أخرى يعني معقودة على كامل هذا الشق الأيسر. صح صح نعم، لأنه يعني بتوفيق الله عز وجل واضح جدا أنه حضور، يعني حضورك قرينة. ونقول أن هذه الأسحار تحدثنا عنها من قبل، وهناك ملاعين لبجلين، نعم هناك أسحار كذلك في عالم الجن موجودة في القرينة. يعني أنت يا قرينة، يعني أنت هذه المرأة هي لا تتذكر، لكن أقول الله أعلم وأعلم أجل من خلال الأماكن التي تمسكينها وهذا الانتواء، فأقول أنه الله أعلم وأعلم أجل هناك أسحار أكلتها هذه الإنسية في المنام، لكن ليست هي من أكلها، بل هذه الأسحار أنت من أكلت هذه الأسحار، وهي في عالم الجن. صح نعم، هذه الأسحار في عالم الجن أكلتها الإنسية، هي ترى نفسها أكلتها في المنام، وربما لا تتذكر هذا المنام أصلا، لكن أقول أن هناك أسحار دخلت في وقت المنام، يعني هذه النفس، نفس هذه الإنسة ليست موجودة وأنت موجودة، ودخلت الأسحار عن طريقك، وهذه الأسحار هي بالنسبة لك، ستستفرغين بإذن الله عز وجل، ستستفرغين بإذن الله عز وجل، بإذن الله ستستفرغين كل هذه الأسحار، ثم نكمل جلسة الرقية إن شاء الله. يصعد بإذن الله عز وجل كل سحر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد كل سحر من عالم الجن، يرد الله عز وجل إلى عالم الإنس، ويصعد بقدرة الله العلي العظيم. لن أقرأ القرآن، وسأقول أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تصعد كل سحر غارة، وهو كل سحر موجود في عالم الجن غارة وموجود في جسم هذه الأنا، اللهم رده إلى عالم الإنس ورده الآن، وأخرجه وأصعده بقدرتك يا عظيم. قدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد كل سحر تسلط به على القرينة، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كل سحر تسلط به على القرينة للتمكن من هذه الإنسية، يصعد بقدرة الجبار، يصعد بقدرة الجبار، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد يصعد بإذن الله عز وجل. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يرد كل سحر من عالم الجن إلى عالم الإنس، ويصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد يصعد بإذن الله، يصعد بقدرة الله، يصعد بقدرة الله، يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد يصعد يصعد بإذن الله عز وجل، بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يرد السحر الذي تسلط به على القرينة، يرد إلى عالم الجن، يرد إلى عالم الإنس، ويصعد بقدرة الجبار، يصعد يصعد يصعد بإذن الله عز وجل، يصعد بقدرة الجبار، يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مرارة ومرارة وكذلك وكأنه يعني فلفل، يعني كما نقول يعني حار حار جدا، لأنه من بين الأصحار التي تكون مربوطة بالقرينة، كذلك يستعملون فيه كما نقول هي في عالم الجن الذي سيستعملون بذور، يعني بذور الفلفل وكذا أشياء. يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله عز وجل، يصعد بإذن الله، يصعد مرارة كبيرة جدا، وتكون يعني مرارة كبيرة جدا بالفعل، وكذلك حار يعني حار جدا، وتتذوقين يعني أصلا يعني ذوق الفلفل الحار جدا. يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله عز وجل، يصعد يصعد بإذن الله، يصعد. قلنا يا الله، قلنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وما خيطنا الله عز وجل يوما، يصعد بإذن الله. تصعد هذه الأخلاق والأصحار، هذه أصحار موجودة في عالم الجن، هذه أصحار خاصة بالقرينة وليست خاصة بالإنسية، يعني هم يستهدفون الإنسية عن طريق قرينتها. يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد يصعد يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد. لكم الاستفراغ بإذن الله عز وجل، ثم نرجع للرقية بإذن الله عز وجل. هذا تقدير الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بقدرة الله. جيد جيد، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويرد كل سحر القارنة إلى عالم الإنس، ويصعد ويستفرغ بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يصعد يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كل سحر كل سحر يستهدف به القارنة يرد الله عز وجل إلى عالم الإنس، ويصعده ويفرغه بقدرته ومنه وجوده. بسم الله يصعد، بسم الله يصعد، يصعد يصعد يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله، يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يكمل الاستفراغ بإذن الله عز وجل. الحمد لله، يعني بالنسبة للأصحار، هذه أصحار يعني مسلطة على القرينة، صعدت بقدرة الله عز وجل ومنه وجوده، ثم نكمل الرقية بإذن الله عز وجل، ثم نكمل الرقية بإذن الله عز وجل. يعني كما تحدثنا، يعني هي رقية، وفي نفس الوقت نبين أمور سواء للعباد وسواء لمن يتكونون يعني في الرقية وهكذا أشياء. فهذه أصحار، يعني خلاصة القول، هذه أصحار، أصحار تصيب القرينة، القرينة في حد ذاتها هي التي أكلت الأصحار في المنام، وهذه الأصحار في عالم الجن، وليتمكنوا من الجسم كاملا، لأن القرينة هي في حد ذاتها هي تعاني، هي تعاني. فنقرب بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جلسة هذه الرقية إن شاء الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوادي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور أبطل كل سحر وعقد عقدت على القرينة من الشمال أبطل سحر هذه القرينة يا عظيم اللهم بطل سحر هذه القرينة بقدرتك يا عظيم وأنت العليم الخبير بالأصحار المسلط على هذه القرينة وقرناء عبادك وإمائك يا عظيم اللهم بطل سحر القرينة اللهم بطل سحر القرينة اللهم بطل سحر القرينة لمعقود لمعقود لمعقود لمعقود في أماكن من الشق الأيسر بالجسم اللهم أنت العليم الخبير بكل عقدة عقدوها في القرينة على الإنسية اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة على الجهة اليسرى للرأس الإنسية اللهم فك كل عقدة سحرية شيطانية معقودة على القرينة في الإنسية وعلى الجهة اليسرى من الراس في خلف الراس في خلف الراس في خلف الراس اللهم فك كل عقدة لعينة شيطانية إبليسية معقودة في القرينة على رأس الإنسية معقودة في القرينة على رأس الإنسية معقودة في القرينة على رأس الإنسية معقودة في القرينة وفي القرينة في القرينة في القرينة اللهم أبطل وفك كل عقدة إبليسية معقودة في القرينة على رأس الإنسية يا عظيم اللهم فك كل عقدة شيطانية معقودة على القرينة معقودة على القرينة معقودة على القرينة من الجهة اليسرى للرأس الإنسية اللهم فك كل عقدة شيطانية إبليسية معقودة على القرينة معقودة على القرينة معقودة على القرينة في أسفل الظهر معقودة على القرينة في أعلى الظهر وفي أسفل الظهر الإنسية اللهم فك كل عقدة شيطانية معقودة على القرينة معقودة على القرينة في الإنسية يا عظيم اللهم فك كل عقدة شيطانية معقودة في القرينة على الإنسية معقودة في القرينة في أسفل ظهر الإنسية معقودة في القرينة على الجهة اليسرى من الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر اللهم فك كل عقدة إبليسية معقودة في القرينة على الإنسية معقودة على الإنسية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تفك كل عقدة معقودة في القرينة على كلية الإنسية، معقودة في القرينة على كلية الإنسية، معقودة في القرينة على كلية الإنسية، معقودة في القرينة على كلية الإنسية. اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة على كلية الإنسية، اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة على كلية الإنسية، على الكلية اليسرى، على الكلية اليسرى، على الكلية اليسرى، تبطل وتفك كل عقدة إبليسية، على الكلية اليسرى، تفك وتفك وتفك وتفك وتفك كل عقدة إبليسية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تفك كل عقدة إبليسية معقودة في القرينة، معقودة في القرينة، معقودة في القرينة في المبيض الأيسر، معقودة في القرينة في المبيض الأيسر، معقودة في القرينة في المبيض الأيسر، تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل عقدة إبليسية معقودة في القرينة، في القرينة، في القرينة على الإنسية، يكفينا أنك العليم الخبير بكل مناطق عقد الأسحار المثبتة على القرينة من الجهة اليسرى، اللهم فكها وأبطلها لنا بقدرتك يا عظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد من كاحل الرجل اليسرى، يفك القيد من كاحل الرجل اليسرى، يفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة في الإنسية على كاحل الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك كل قيد إبليسي معقود على القرينة في الإنسية على شق الأيسر في كاحل الرجل اليسرى، في كاحل الرجل اليسرى، يفك كل قيد بالقرينة على الإنسية في كاحل الرجل اليسرى، يفك كل قيد إبليسي في كاحل الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد المثبت في رجل اليسرى، يثبت القيد ينزع ويفك القيد الإبليسي في كاحل الرجل اليسرى، يفك كل قيد معقود مربوط مقيد بالرجل الكاحل الرجل اليسرى، يفك كل قيد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من فوق سبع سماوات ترى وتبصر، عليم خبير بكل القيود والحبال والأصحار المربوطة المعقودة في هذه القرينة على الإنسية، اللهم فكها وأبطلها ونزعها الآن بقدرتك يا عظيم. اللهم فك كل قيد معقود في القرينة في ركبة الإنسية، اللهم فك كل قيد معقود مربوط في ركبة الإنسية في القرينة في ركبة الإنسية، اللهم فك كل قيد معقود في القرينة في ركبة الإنسية، اللهم فك وافتح كل قيد مقيد في القرينة على ركبة اليسرى للإنسية، اللهم فك كل قيد إبليسي مربوط معقود مغلق في القرينة على ركبة اليسرى للإنسية، اللهم فك كل قيد في الكاحلة، اللهم فك كل قيد في الكاحلة، اللهم فك كل قيد في الكاحلة، اللهم فك كل قيد في الكاحلة، اللهم فك كل قيد في الركبة، اللهم فك كل قيد في الركبة اليسرى، اللهم فك كل قيد في الركبة اليسرى، اللهم فك كل عقدة في الأذن اليسرى، اللهم فك كل عقدة في الأذن اليسرى، اللهم فك كل عقدة معقودة في الأذن اليسرى، اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة وعلى الجنسية في أذن اليسرى. اللهم فك كل عقدة معقودة في الأذن اليسرى. اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة في أذن اليسرى للجنسية يا عليم. اللهم فك كل عقدة معقودة في الأذن اليسرى للجنسية. اللهم فك كل عقدة معقودة في القرينة بالقرينة لقرينة لقرينة لقرينة على الأذن اليسرى للجنسية يا خبير. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع القيد المثبت في كاحل الرجل اليسرى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع القيد المثبت في كاحل الرجل اليسرى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع ينزع ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد المثبت في الرجل اليسرى. ينزع بقدرة الله العلي العظيم القيد المثبت في كاحل الرجل اليسرى. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في القرينة على كاحل الرجل اليسرى للجنسية. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكسر وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع هذا القيد الإبليسي المثبت في القرينة على الإنسية في كاحل رجلها اليسرى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع ويفك القيد المثبت في القرينة على ركبة الرجل اليسرى للإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع القيد المثبت في ركبة الإنسية عن طريق قرينتها. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع القيد المثبت في الركبة اليسرى ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع ويكسر القيد المثبت في القرينة على ركبة الرجل الإنسية. ينزع بإذن الله العلي العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد المثبت في ركبة الإنسية عن طريق قرينتها من الشمال. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد المثبت على القرينة في ركبة الإنسية في الركبة اليسرى للإنسي. ينزع بقدرة الله ينزع بقدرة الله ينزع بقدرة الله ينزع بقدرة الله ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنادي العظيم أنادي الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون. أنادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يؤذن الآن بفك كل عقد معقودة في هذه القرينة على هذه الإنسية. ينزع القيد بإذن الله العلي العظيم ينزع القيد بإذن الله العلي العظيم ينزع القيد المثبت في القرينة في كاحل الرجل اليسرى. ينزع بإذن الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع. ينزع بإذن الله عز وجل. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بإذن الله عز وجل ويكسر القيد المثبت في القرينة على ركبة اليسرى للإنسية. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في القرينة على ركبة الرجل اليسرى للإنسية. ينزع ويكسر بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اجعل من جندك ومن ملائكتك الآن يا حي يا قيوم تقنين ينزعون كل القيود المقيدة في القرينة على هذه الإنسية. تنزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بإذن الله العلي العظيم. والحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في ساعد اليد اليسرى. ينزع به بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليس المثبت في القرينة على ساعد يد اليسرى للإنسية. ينزع بإذن الله العلي العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة على ساعد اليد اليسرى للإنسية. ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في القرينة على الإنسية في ساعد اليد اليسرى. ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في مفصل الذراع في مفصل الذراع الأيسر. ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع بإذن الله العلي العظيم ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت في مفصل ذراع اليد اليسرى. يفك الآن وينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة على مفصل ذراع اليد اليسرى. يفك بإذن الله العلي العظيم يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكسر ويفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة على مفصل ذراع اليد اليسرى للإنسية يفك بقدرة العظيم. بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في مفصل الذراع الأيسر. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة على ساعد اليد اليسرى للإنسية يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في مفصل الذراع الأيسر يفك بإذن الله. بسم الله يفك بسم الله يفك بسم الله يفك بسم الله يفك بسم الله يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت في مفصل الذراع الأيسر يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة العلي العظيم يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة على مفصل ذراع الإنسية في اليد اليسرى يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت على القرينة في مفصل ذراع الإنسية يفك الآن. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة في مفصل ذراع الإنسية يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فك بإذن الله عز وجل تحسين به فك بإذن الله عز وجل بالنسبة لكحل الرجل اليسرى فك بإذن الله نعم بالنسبة للموجود في الركبة كذلك فك لأني أرى يعني أي إنسان يعني الموجود يرى كيف هناك حركات وكذا أشياء يعني التواء وكذا أمور يعرف أنه يعني فك بقدرة الله العلي العظيم. بالنسبة لساعد اليد اليسرى كذلك فك بقدرة الله. بالنسبة للمفصل مفصل هذا الشد يعني هذا من الشد هذه الأمور الإبليسية الموجود في مفصل الذراع اليد اليسرى فك بإذن الله العلي العظيم. يبقى شيء بإذن الله يعني هي رقية بإذن الله عز وجل وفي نفس الوقت ربما يعني ستكون يعني درس لسوال العباد يرقون بأنفسهم ويسمعون هذه الرقية وكذلك حتى بالنسبة للرقاة يأخذون يعني مما نقوم به بإذن الله وتوفيقه. تحدثنا على هذه القيود، هذه القيود المثبتة في هذه المناطق، هذه المفاصل المعقودة على القرينة في الإنسية. الشيء الآخر، الشيء الآخر، بين كل قيد وقيد، قيد الساعد، الساعد اليد اليسرى، والقيد الموجود في المفصل في الذراع، بينهما كذلك توجد يعني سلاسل أو أغلال، سلاسل أو أغلال، صح؟ نعم، توجد سلاسل أو أغلال. نكمل بإذن الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تفك كل السلاسل والأغلال الموجودة بين كل قيد وقيد، تفك بإذن الله العلي العظيم، وتقطع كل السلاسل والأغلال الموجودة بين قيد وقيد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك كل السلاسل وتقطع وتمزق كل السلاسل الإبليسية الموجودة بين قيد وقيد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تفك السلاسل والأغلال الموجودة بين كل قيد وقيد، تفك بإذن الله العلي العظيم، وتكسر وتمزق كل السلاسل الموجودة بين قيد وقيد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. تفك كل القيود الموجودة في أسفل الظهر وأعلى الظهر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت على القرينة في أسفل ظهر الإنسية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد القيد الإبليسي المثبت على القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. يفك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة على الإنسية في أسفل ظهرها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. يفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك هذا القيد وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك هذا القيد وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك هذا القيد وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك هذا القيد وينزع. يفك وينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في أسفل ظهر الإنسية. نزع بإذن الله العلي العظيم. يبقى القيد بإذن الله عز وجل القيد الموجود في الرأس من الأسفل، يعني في خلف الرأس، في خلف الرأس يعني بين الظهر، يعني في خلف الظهر، يعني في، يعني سبحان الله، في بعض الأحيان حتى الكلام يضع. هناك القيد الموجود، يعني الموجود الذي واضح بإذن الله عز وجل من خلال ردود أفعال ومن خلال أمور نعرفه بتقدير الله عز وجل، ولا يخفى عنا هذه الأمور التي نتحدث عنها بتوفيق الله عز وجل. نتوجه لله عز وجل بأن يفك القيد الموجود خلف الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفك القيد الإبليسي المثبت في القرينة في خلف رأس الإنسية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك وينزع. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يفك وينزع. يفك وينزع يفك وينزع يفك وينزع كل قيد إبليسي مثبت بالبراغي. كل قيد إبليسي مثبت بالبراغي. مثبت بأربعة براغي. مثبت بأربعة براغي في الجمجمة ينزع بإذن الله العلي العظيم. ينزع من الجمجمة بإذن الله العلي العظيم. كل قيد إبليسي. كل قيد إبليسي مثبت في القرينة على في جمجمة في خلف جمجمة الإنسية المثبت بالبراغي. المثبت بالغراغي بالبراغي تفتح بإذن الله العلي العظيم. تفتح البراغي بإذن الله العلي العظيم. تفتح البراغي بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وينزع ويخرج هذا القيد الإبليسي السحر الإبليسي مثبت في خلف الرأس. ينزع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. القيد المتمثل في جهاز المثبت في القرينة في جمجمة الإنسية من الخلف والمثبت بأربعة براغي. تنزع البراغي ويخرج هذا الجهاز القيدي الإبليسي بإذن الله العلي العظيم. يخرج بإذن الله العلي العظيم. ينزع ينزع ينزع ينزع بإذن الله العلي العظيم. ينزع بإذن الله العلي العظيم. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع ينزع بقدرة الله العلي العظيم. ينزع بقدرة الجبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل جند من جندك وملائكتك تقنيين يا حي يا قيوم. ينزعون هذه القيود وينزعون هذه الأجهزة الإبليسية المثبتة على القرينة الإنسية في جمجمة الإنسية. ينزع في جمجمة الإنسية. ينزع في جمجمة الإنسية. ينزع في جمجمة الإنسية. يخرج في جمجمة الإنسية. يخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع ويخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ظهرت يا العين. ينزع بقدرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الجبار. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ظهرت يا العين. ظهرت يا العين. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت العين المثبت على هذه القرينة. مثبت على هذه القرينة. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ينزع الجبار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفد بقدرة الجبار. تصفد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفد بقدرة الجبار. تصفد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تصفت بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني سبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت تجرأت على الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وتترى نفسك أنك يعني تتحكم في نجوم وكواكب. فأنا أنذرك وأقول لك العظيم هو الله القادر المقتدر. وربما أنت ترى نفسك يعني ملك على ملوك آخرين. وترى نفسك أنك وصلت. نعم أنا عظيم. جيد. أنت جيد. جيد. أنا عظيم ولا يعنيني شيء. جيد. جيد. جيد. جيد. وأنا أقول لك أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات يبصرك ويراك ويعلم ما دبرت به وما قمت به في كل حين. أسأل الله العظيم لا يعنيني أمره. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إن كنت لا يعنيك أمره فأقمت عليك الحجة. وسينزل عليك الله عز وجل الآن ما يشاء وينزل. وستراه رؤى العين. ستراه رؤى العين. أنزل يا جبار. أنزل يا جبار، أنزل عليه ما شئت من عذاب، وأنزل عليه الموتة الكبرى، هناك الموتة وهناك الموتة الكبرى. سترى الآن أنك لا شيء في ملكوت الله عز وجل، سترى الآن أنك لا شيء في ملكوت الجبار. لا تخيفني بنبرة صوتك. نعم سترى، لا أخيفك بنبرة صوتك. سترى لن تسمع صوتي، بل سترى بعينك بإذن الله العلي العظيم. سترى بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا أنتظر وأنت تنتظر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أنا وأنت نختصم في ربنا. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار. حاولتم قتلي عدة مرات منذ أن كنت يعني لا أعيش شيئا أصلا. ليس جديد، ليس بجديد، ليس بجديد. سأقتلك. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا خلق من خلقك تجرأ على ألوهيتك يا عظيم. هذا خلق من خلقك تجبر وتعاطم يا عظيم. هذا خلق من خلقك يا عظيم. تكبر وتجبر وأنت العليم بما قاله وما يتمكن به في ملكوتك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، أصارع ملايين في سبيلك يا قدير. أنزل عليه أمرك الآن يا عظيم، أنزل عليه الآن أمرك يا عظيم. اللهم أمته بالموتة الكبرى بقدرتك يا قدير. اللهم أنزل عليه الآن الموتة الكبرى يا قدير. اللهم انزل عليه قدرتك يا عظيم. اللهم انزل عليه الآن الموتة الكبرى يا قدير. البشر لا يعرف الموتة الصغرى ولا يعرف الموتة الكبرى. سترى الموتة الكبرى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو. سترى الموتة الكبرى. سأقتلك. اللهم انزل عليه الآن قاطع أعناق يا عظيم. اللهم ارسل عليه الآن قاطع أعناق يا حي يا قيوم. هذا الذي تجرأ في ملكوتك يا عظيم. اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا قدير. اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا عظيم. بقدرتك يا حي يا قيوم. اقتص بنا هذا الليل لكل من آذاهم منذ قرون. هذا الذي تأله وتكبر في ملكوتك يا حي يا قيوم. هذا المعمر من المعمرين الذي يرى نفسه لا يموت. يتحدانا يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت الموت الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اللهم دمره الآن يا عظيم. اللهم دمره الآن يا قدير. اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا حي يا قيوم. اللهم مته الآن الموتة الكبرى بقدرتك يا قدير. هذا اللين الذي تكبر في ملكوتك يا عظيم، تجرأ بما أنت به أعلم يا حي يا قيوم. أناديك يا عظيم، أناديك يا قدير، أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنزل زبانية العذاب والموت الآن يا قدير، أنزل زبانية جهنم الآن يا عظيم، أنزل الآن زبانية جهنم، أنزلهم الآن يا قدير. أناديك يا سميع يا مجيب، أناديك يا قدير، أن تنزل زبانية جهنم الآن يا قدير. اللهم انزل زبانية جهنم الآن يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، أنزل زبانية جهنم الآن يا قدير. ملائكة الموت والعذاب الآن بقدرتك يا قدير يأخذون هذا المتكبر في ملكوتك، هذا المتأله في ملكوتك، يأخذونه الآن إلى جحيم. أناديك يا عظيم، أناديك يا عظيم، أناديك يا ناصر يا حي يا قيوم. اللهم إنا نقاتل أعداءك في سبيلك يا قدير. اللهم انصر دينك يا عظيم، انصر الحق يا قدير، انصرني يا حي يا قيوم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود. دمره الآن يا حي يا قيوم، بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. دمر هذا المتكبر في ملكوتك، هذا الإبليسي اللعين يا قدير. اللهم انزل عليه الآن الموتة الكبرى يا قدير، اللهم انزل عليه الآن الموتة الكبرى يا عظيم، اللهم انزل عليه الآن الموتة الكبرى يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، الموت، الموت، الموت، الموت. قلت لن تموت، وقلت أنك عظيم، وقلت أنك متجبر، وقلت أنك ستقتل وتدمر وتفعل وكذا، قلت أنك لا تؤمن بربي ورب كل شيء ملك، وحذرتك وقلت لك لا تتجرع على الجبار، أنذرتك صخبه، أنذرتك بطشه، أنذرتك، لكنك سبحان الله كتب الله عز وجل أن تكون من أصحاب سعير، من أصحاب سعير. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا عظيم، اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا قدير، اللهم ارسل عليه الموتة الكبرى الآن يا عظيم، اللهم اسحب هذه النفس الخبيثة الإبليسية إلى جحيم يا حي يا قيوم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، نحن قدرنا بينكم الموت، الموت، الموت، الموت، الموت، الموت، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان. يدمرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تجرأت وتكبرت وأعلنتها لله صراحة، يعني في هذه الجلسة، يعني صراحة، يعني أعلنتها صراحة. قلت لك أن الجبار من فوق سبع سماوات يبصرك ويعلم ما قمت به منذ أن خلقك إلى هذه اللحظة. قلت لك أن بتجرعك هذا تسرع أن يأخذك الجبار. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. تبكي على ما أنت تراه الآن يا خليل، جهنم تنتظرك بإذني عز وجل، جهنم تنتظرك يا خليل. قسما بالله العلي العظيم أحاربكم في الله عز وجل قبل أن تكونوا أعداء للعباد، أنتم أعداء الله، والله آخذ بأمره، والله قادر مقتدر. حاربكم في سبيل الله عز وجل لأنكم تجرأتم على الجبار، ليس على مخلوق، بل وصل بكم أن تتجرأوا على الجبار. يقتلك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تخرج هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تخرجون هذه الأنفس الخبيثة، هذه النفس الخبيثة إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تخرج هذه النفس الخبيثة إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تخرج هذه النفس الخبيثة إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحبونها إلى جحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تسحبونها إلى جحيم. تسحبون هذه النفس الخبيثة إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه النفس الخبيثة التي تجرأت على ربكم وربي ورب كل شيء مليكة، أيما كان الملك، أيما كان من الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل وسمعوا نادي الله عز وجل، فغيرتكم لله عز وجل وجهادكم لله عز وجل، وتأخذون هذا الخبيث، هذا الخبيث في سبيل الله عز وجل، لأنه تجرأ على ربكم وربي ورب كل شيء ومليكه. تسحبون هذه النفس الخبيثة بإذن الله العلي العظيم إلى جحيم، تسحبون بقدرة الجبار هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم، تسحبون هذه النفس الخبيثة الآن إلى جحيم، تسحبون هذه النفس الخبيثة التي تشرعت على الجبار إلى جحيم، تسحبونها الآن إلى جحيم، تسحبونها الآن بقدرة الجبار إلى جحيم، في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا في سبيل مخلوق ولا في مسلوب، في سبيل مخلوقة ولا أي مخلوق، بل في سبيل الجبار. تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو القيوم، الدنيا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وادخلوا جهة النفس الخبيثة، الدنيا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بخروج هذه النفس الخبيثة، الدنيا جبار الآن بخروج هذه النفس اللعينة، الدنيا جبار الآن بخروج هذه النفس الخبيثة، الدنيا جبار الآن بخروجها، بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الدنيا عظيم بأخذ هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن يا قدير، اللهم أدن بأخذ هذه النفس الخبيثة الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل من تكبر في ملكوت الجبار، تخرج بإذن الله العلي العظيم هذه النفس الخبيثة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سلام عليكم. يعني جلسة شديدة جدا بإذن الله العلي العظيم، جلسة شديدة جدا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني لن أطيل بإذن الله عز وجل. يعني في آخر الجلسة قبل أن تستيقظ، يعني رأيت، يعني أحسست بشيء ينزع، هذا أحسست يعني فقط قبل أن أذهب بإذن الله. يعني شيء خرج من فمك ومن يعني من يديك، من يديك. صح صح صح بإذن الله عز وجل. النقطة الأخرى، عندما بدأنا يعني في جلسة الرقية خلاصة لكل شيء بإذن الله عز وجل، عندما بدأنا أحسست، عندما بدأت أتحدث وأناجي الله عز وجل، فدخلت مباشرة يعني وكان القرينة مفضوحة وموجودة والأصحار عليها، يعني كنت تحسين بتعطر القرينة عندما كنت يعني أذكر القرينة وكذا أشياء. جيد. نقطة ثانية، عندما يعني كنت أدعو الله عز وجل يفك القيود الموجودة في كحل الرجل اليسرى وفي الركبة وفي مناطق عديدة، يعني الحاضرين يعني واضح عندما يرون يعني التقلب وكذا وكذا، يعني واضح أن حتى عندما تفك بإذن الله عز وجل واضح لنا، لكن أحسست كيف تفك هذه وكان قيد يكسر، تفك بإذن الله. كذلك الاستفراغ، عندما تحدثنا عن الاستفراغ يعني كانت في بدايته خارج تلك الأخلاط، ثم وصلت يعني من قفل إلى قفل، وكلما يعني يفك قفل تحسين بالرجل يعني خفيفة جدا، وتحسين أصلا كيف قفل القفل حتى ذاته كيف فتح يعني بإذن الله عز وجل، إلى أن وصلت إلى القفل الجهاز الموجود خلف الرأس. فمن بين ما كنت أذكر فيه هناك كان هيجان كبير جدا، ويعني واضح عندما وصلنا له، واضح أن القرينة لم تعد موجودة، يعني ليست موجودة في جسمي، موجودة لكن خسيت وخرجت من هذه اللعبة، يعني واضح أنه شيء آخر الموجود في الظهر في الجسم، وهو الذي كان يقوم بهذه الأمور كلها يعني من قيود في القرينة لكي يتحكم في كل شيء. عندما وصلت إلى الجهاز قفل موجود في الرأس، في خلف الرأس، عندما ذكرت البراغي رأيت أصلا براغي وكأنه جهاز يعني شيئين يعني لوحتين مثل هكذا، يعني عندما ضعيت نعم لتعرف أننا نعرفه بإذن الله عز وجل، ثم خرج هذا العين، ثم خرج اللعين وكان ما كان في هذه الجلسة. أحسستي بأن الجن يتفرق ولك الضعيف المتوسط وكذا أشياء، هذا أحسست قوي مقارنة يعني بهم، مقارنة بهم يعني مقارنة بالجن يعني قوي وقوي جدا يعني درجة النور. الحمد لله. وكان يتعثر في المرة الأولى ويتحدث ويتفاخر ونعظيم وكذا أشياء، ثم سبحان الله الشيء الآخر أحسست عندما كنت أدعو عليه، أحسست أصلا يعني كيف تصل، أحسست لأنه من رجلي، نعم من رجلي اليدين، لأنه حتى الذي يعني كان حاضر في الجلسة فأنه يرى كيف تلتف اليدين إلى الخلف وكيف وكأنها تربط وكذلك في الرجلين، حتى الصوت نعم ذهب الله بصوته وكتم على صوته يعني بقي إلا نفسه وتألمه وبكاه وبكاء، لأنه كان يقول اتركوني وهكذا أشياء، يعني كان يرى يعني ما أنزل الله عز وجل عليه حتى سحب من هذا الجسم بإذن الله عز وجل. استيقظت تحسي نفسك خفيفة جدا، القيود كنت تحسيها في رجليك من الأول يعني الله عز وجل، الحمد لله من الأول يعني الله عز وجل فكها، لأنه هذا الذي وفقنا فيه الله عز وجل من خلال ما ذكرتموه من أعراض، فهناك سحر على القرينة وليست أصحار، سحر قرينة يعني نأكل أكلته القرينة، وكذلك أصحار أخرى عبارة على قيود التي ذكرناها في مناطق الجسم. عندما بدأت بالدعاء لله عز وجل بأن يفك قيد على القرينة في المكان فلان يكشف لك وتحسينه يعني فقير وكأنه يعني من حديد وكذا أشياء، يعني كل المناطق عندما أذكرها تحسين والحمد لله كلما يفك يعني يواضح يعني من الحركات وكذا أشياء، عندما يفك يعني قيد ننتقل إلى القيد الآخر. وأقول دائما أن الله عز وجل سميع مجيب الدعاء، والله إن الجبار الذي يسمعنا الآن وحاضر معنا في هذا المجلس وفي كل حين سميع عليم خبير ومجيب الدعاء، مجيب الدعاء، لكن يعني ربما العقول تلبس بها الشياطين فيرى يعني لماذا لم يفك هذا، لا ما يستجيب ويفك بإذن الله عز وجل، لو كان الله ينزل الحجاب من العباد لا يروا يعني ما لا يتصورونه من نصرة الله عز وجل. لهذا كانت البداية أن دعونا الله عز وجل تخرج أسحار القرينة المأكولة التي يعني أدخلوها في القرينة هي في عالم الجن، وأدخلوها في القرينة وموجودة في جسمك في عالم الجن، الله ردها إلى عالم الإنس ثم أصعدها بقدرته عز وجل. وقلت لك أن هذه من بين أصحاب القرينة، هذه يكون يعني ذوقها، وبالفعل كما أكدت أنه يعني كالفلفل حامض وحار جدا يعني جيد. وثم توجل عز وجل أن يفك هذه القيود وكذا شو سيميناهم، حتى وهذا القيد الموجود في خلف الرأس الجبجمة، وبالفعل هو يعني العباد لا تتصور لا يهمني، لكننا أعرف أن الله عز وجل شهيد ومن خلقه يشهدون أنه نعم يشهدون، والله شهيد وعيب أقول أنه جهاز قيد موجود في خلف الرأس بالبراغي، موجودة براغي بالفعل الحمد لله، أنك يعني رأيتها في جلسة الرقية. وعندما وصلنا لذلك الجهاز يعني أحسست كيف ينزع يعني وكأنه شيء يخلعه من خلف رأسك نعم بالقوة، وهناك يعني خرج هذا العين، خرج هذا العين وتحدث، ربما يعني توجد أشياء يعني لم تسجل في هذه الرقية ولا ننشرها يعني للعباد، هناك أشياء يعني ذكرها و يعني هو غبي يعني هو أمثل أغبياء يعني يعرفون أننا نحن نعرف أنهم يستهدفوننا في كل حين يعني من الصغر، ليس شيء جديد، ودائما أقول لكم يعني ما عندكم احضروه، يعني ما عندكم احضروه، وإن كنتم أنتم من تمسكون بهذه السماء فأتركوا السماء تنزل علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المتيقنين أن الله عز وجل هو القادر وهو العظيم، ونحن أصلا خارجين في سبيل عز وجل، فكيف من يحر في سبيل الله أن يتركه الله، لا والله من يتركه الجبار. وصلى الله وسلم نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.